قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبي الله نوح عليه صلوات الله وسلامه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، دل على ذلك ما ورد في حديث الشفاعة الطويل. ففي حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام بعد أن يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، يقولون بمن نستشفع؟ فيقول قائلهم نستشفع بآدم عليه السلام. يذهبون إلى آدم عليه السلام يقولون أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري فإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. اذهبوا إلى نوح عليه السلام إلى عبد شكور. فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام يقولون يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي فاذهبوا إلى غيري. فالحاصل أنه سمي في الكتاب العزيز بالعبد الشكور ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية الصالحين المحمولين مع نوح اذكروا أنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. أول رسول بعثه الله إلى الأرض لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن وما آمن معه إلا قليل، فالكثرة الكاثرة كانت كافرة مشركة بربها، اتخذت ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما سيأتي بيانه. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو من أولي العزم من الرسل. قال فريق من المفسرين لماذا أطلق عليه عبد شكور؟ قالوا لأنه كان يشكر الله بعد كل أكلة وبعد كل شربة، الحمد لله. قال ذلك أحد أظن إما سعيد بن المسيب أو سلمان الفارسي رحمهما الله ورضي الله عنهما. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. قال تعالى في هذه السورة المباركة، سورة نوح عليه الصلاة والسلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أنذرهم عذاب الله. فعذاب الله إذا ماتوا على ذلك الذي هم فيه ينتظرهم، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. امتثل الأمر، قال: يا قومي إني لكم نذير مبين، نذير مظهر للحق من ربي ومظهر لبطلان ما أنتم فيه، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من طاعة الله، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إلى أجل كتبه الله عليكم، ولا يؤخذكم بالعذاب بغتة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي منعمين في هذا الأجل المسمى، وإلا فهل يتقدم العذاب عن موعده؟ قال فريق من العلماء: لن يتقدم عن موعده، إنما يؤخركم إلى أجل مسمى منعمين مرزوقين إلى غير ذلك. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فلكم آجال ضربت ولن تؤخروا عنها، فاعملوا صالحا قبل مجيئها. أدى نوح عليه السلام ما عليه من الدعوة والبلاغ، قصته ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. أدى ما عليه من الدعوة وما عليه من البلاغ خير أداء، وقام به خير قيام، وذلك لمدة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما. قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: وما أمن معه إلا قليل، قال بعضهم: أمن معه 12 شخصا. أتخيل نبي والأنبياء أكمل العقل، أكمل الخلق عقلا، وأذكاهم نفسا، وأسدهم رأيا، وأحسنهم طريقة وسمتا وهديا، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا 12 شخصا. ليس عن سوء في الدعوة ولا عن فقدان للحكمة والموعظة الحسنة، كلا، بل هو أفضل الناس من أفضلهم دعوة وخلقا كريما، ولكن لنعلم أمرا أن الهداية من الله. وثم آية إذا قرأتها تكاد الجلود أن تقشعر وأن تقف على قوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، مهما بذلت من أسباب، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالإيمان أمره موكول إلى الله سبحانه. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا نبي كريم ليلا ونهارا يدعو، سرا وجارا يدعو، ويؤمن له هذا العدد القليل، وما أمن معه إلا قليل. حتى إنه، ونسأل الله ألا يبتلينا ولا يبتليكم، حتى إنه ابتلي بولده وزوجته، ولده كافر وزوجته خائنة، خائنة في الدين. وسبحان الله، من الأقرب إلى الشخص؟ أقرب شخص له ابنه، والملاصق له زوجته، وهما يعاشرانه ويجالسانه، ومع ذلك الهادي هو الله. لن توفق نفس للإيمان إلا إذا وفقها الله سبحانه. وزوجته ضربت مثلا للذين كفروا، وابنه كذلك يناديه أبوه ويلح يا بني اركب معنا. فعلامات العذاب جاءت يا بني، السفينة نحن فيها، اركب معنا، الغرق سيأتيك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول سآوي إلى جبل، لا لا نذهب إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال تعالى، قال أي نوح عليه السلام، ربي يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، يعني في النهار دعوتهم، وأيضا أنتظر الليل حتى أنفرد ببعضهم وأدعوه لعله يستحي أمام قومي أن يؤمن، فأدعوه في الليل وفي النهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرار. كلما دعوتهم ازدادوا نفورا، ازدادوا سخرية مني، ازدادوا بعدا عني، فلم يزدهم دعائي إلا فرار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما دعوتهم كي يؤمنوا، فإذا آمنوا غفرت لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم هكذا، خلاص لا يريدونه أبدا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، أتوا بالثياب يلفونها على أفواههم وعلى أنوفهم وأسماعهم تأففا من كلامه، خلاص يا أخي كما يقولون تعبنا من كلامك، ويربط وجهه وأذنيه بالثياب، الأصابع في الأذان، ويأتي بالثوب أيضا يلف على وجهه، لا يريد أن يرى نوحا ولا يريد أن يسمع أي قول له. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، تغطوا بثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا، استكبروا على الحق ولم يؤمنوا، فالكبر بطر الحق وغمط الناس. أيضا قال ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم جهرا مجتمعين، هم أيضا أخذوا الشخص على جانب، وأسررت لهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، يعني يأخذ يدعو الأفراد لا إيمان، يدعو الجماعات لا إيمان، يأخذ الشخص يناجيه، كل ذلك لا يجدي، لنعلم أن الهداية من الله سبحانه وتعالى. قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله، ولا نتكبر أبدا على أمر الله، استغفر الله ونتوب إليه. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة، استغفروا يغفر لكم، اطلبوا منه يقول يا رب اغفر لنا حتى يغفر لكم، يعني هل هناك أكثر من هذا؟ قل استغفروني، اطلبوا مغفرتي حتى أغفر لكم، فسبحان الله، إذا أذنبت في حق شخص في الدنيا وقال تعالى فقط اعتذر وأنا أسمحك، مهما ارتكبت من جنايات استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يغنيكم من فضله، يغنيكم من فضله، يرسل السماء عليكم مدرارا متواصلة الأمطار حيث تزرعون وتحصدون وتأكلون وترعون أنعامكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين بسبب الاستغفار التي لا تنجب كنصيحة تزدى لها تكثر من الاستغفار، يمددكم بأموال وبنين، والفقير ينصح بالاستغفار، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا يذكرهم هذا النبي الكريم. ومن ذلك نأخذ أصلا، فإن المحللون الاقتصاديون في بلادنا أغلبهم جهلة، ما مأوتوا في الدنيا من طرائق للتخطيط، جهلة بأمر الله، لا يضعون أبدا في الاعتبار حث الناس على الاستغفار. وقد علمنا أن الاستغفار من أعظم أسباب سعة الرزق، لكن لا يضع هذا في حساباتهم أبدا، لا يضع في حساباتهم أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن فقط يمسكون الدفتر والقلم ولا يتورعون عن الاقتراض بالربا الذي يدمر البلاد ويزيل البركات عنها. فلذلك أقولهم جهلة، إلا من رحم الله وفقه دين الله سبحانه، فيخطط ويخطط أحدهم ويخطط ويخطط ويغفل عن الأصل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يغفلون عن كل هذا في التخطيطات، فتأتي تخطيطات فاشلة. يغفلون عن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يغفلون عن كل هذا. فهم جهلة، جهلة بالأسباب الحقيقية في الرزق، جهلة بذلك. قال تعالى، قال نوح عليه السلام وممن أمرنا بالاقتداء به، فهو داخل ضمن الأنبياء الذين قال الله في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدي. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قيل معناها، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا تخافون من الله حق الخوف، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، قالوا عدة أقوال. القول الأول وقد خلقكم أطوارا أي متطورين في الخلق، بمعنى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، أيضا بعد ذلك ستموتون ولن يستطيع أحد أبدا تخلف عن هذه السنة الكونية أبدا، مهما بذلت لا أنت ولا أي شخص في العالم كائنا ما كان، فكل نفس ذائقة الموت ولا بد أن تمر بهذه الأطوار لن تبقى شابا أيها الشاب طيلة حياتك أبدا، فاغتنم من شبابك لهرمك، لن تبقى أبدا معافى. وكما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. أنت الآن معافى قوي متماسك، عش ما شئت، سنوات ستنحني وبعدها بسنوات يزداد الانحناء، لعابك يسيل، دموعك تنهمر، بولك ينفلت، غائطك ينفلت، ترجع منكسا في الخلق، عقلك كعقل الطفل، تنسى بعد أن كنت تذكر، يرفع عنك التكليف كما رفع عن الطفل لخبلك ولجنونك، والكل يستثقلك ويريد أن تزول. هذا لا بد منه إن عشت. ولذلك كان الرسول يتعوذ بالله من الرد إلى أرذل العمر، فإن الشخص مع أرذل العمر، وكما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربعة اثنين لما هدني الكبر. فهكذا والفتاة تكون فتاة حسناء يلتف حولها الخطاب ويتصارعون من أجلها، سنوات يتسرب إليها المشيب، يسيل منها اللعاب، شمطاء مكروهة للشم والتقبيل. هكذا الحياة الدنيا. فهذا القول الأول، نوح عليه السلام يذكرهم: وقد خلقكم أطوارا، فكروا في هذا، فاغتنموا الشباب قبل الهرم والصحة قبل المرض. والقول الثاني: وقد خلقكم أطوارا أنواعا في الأفهام. هذا ذكي في غاة الذكاء، هذا غبي مجنون في غاة الغباء، بل فقد العقل منه. هذا وسط، هذا وسط، لا هو بالذكي الشديد ولا بالغبي الشديد، هذا ماكر، شخص ماكر غاة المكر، وهذا ساذج على نواياه كما يقول الناس، يعني كل ما في صدره يخرجه ولا يبالي ولا يلتفت، وهذا ماكر يضمر الشر ويدخره. هذا دائم الضحك، هذا دائم الاكتئاب والحزن، هذا دائم الابتسامات، وهذا دائم البثور في وجهه. اختلافات، وإن شئت فانظر إلى عين، انظر إلى وجوه إخوانك في المسجد وأنت خارج، اجلس دقيقتين على باب المسجد فقط، مهمتك النظر إلى وجوه الخارجين ولا كلام الخارجين من المسجد، ترى عجبا، ترى قدرة لله سبحانه وتعالى. هذا ضعيف نحيف، هذا بدين سمين، هذا طويل، هذا قصير، هذا خفيف الدم، هذا ثقيل الدم لا تستسيغه، هذا تميل نفسك إليه، هذا تفر نفسك منه، هذا الله أعلم بالذي يدور في خلده من المكر، وذاك الله يعلم ما يدور في خلده من الطيبة والخلق الكريم. انظر إلى ذلك، تدبر، فلك في التدبر أجر. لقد نقف أحيانا في الحج في الزحام، تقف فقط دقيقة، نقول ننظر إلى خلق الله فقط، والناس يمرون بالآلاف، لكن تنظر إلى هذا المبتسم وهذا الحزين، هذا الضاحك، هذا الباكي، هذا المنشرح الصدر، هذا العبوس القمطرير، طويل قصير، أبيض أسود أحمر، سبحان الله، من الذي خلقهم على هذا النحو وعلى هذا التوصيف، على هذا النحو وعلى هذا التوصيف؟ إنه الله. فنوح يذكرهم بذلك، وأنت لا تملك لنفسك شيئا، لا تملك أن تخلق نفسك جميلا، ولا تملك أن تخلق نفسك طويلا، ولا تملك أن تخلق نفسك ذكيا، ولا تملك لنفسك أن تكون غنيا، كل ذلك الذي يدبره هو الله سبحانه وتعالى، فلنلجأ إليه ولنستعن به. فنوح يذكرهم بذلك، ونعمة التذكرة تذكرة أنبياء الله، نعمة التذكرة تذكرة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ومن المقول في أطوارا أيضا حالا بعد حال كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال. أنت اليوم جالس حزين، حزين، من الذي أحزنك؟ إنه الله. حزين لخسارة في مالك، خبر أغمك، شيء أهمك، حزين ذنب ارتكبته إن كنت مؤمنا تخشى عاجل العقوبة، وبعد لحظات. فإذا أنت بذاك الضاحك المبتسم، من الذي أضحك؟ من الذي أبكى؟ إنه الله. الآن تذهب للتعزية تعزي شخصا، غدا يذهب يأتي إخوانك لتعزيتك، أمور يبديها الله سبحانه وتعالى ويظهرها ومقدرة، يخفض أقواما يرفع آخرين، لتركبن طبقا عن طبق. فنوح يذكرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، يذكرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخشون لله عظمة، لا تقدرونه حق قدره، وقد خلقكم أطوارا. ثم يذكرهم بعظمة ربهم الأعلى الذي ينبغي أن يعبد ولا يشرك به شيء، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. فهذا التذكير الذي ذكر به الناس، ويا نعم التذكير تذكير بكتاب الله، يا نعم التذكير تذكير بسنة رسول الله. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، أي كما أخرجكم منها فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا شأنك، خلقت منها وستعود إليها حتما، وأنتم ترون ذلك. فكل يوم أنتم غادين آيبين مشيعين، تودعون عزيزا عليكم، تستقبلون مولودا اليوم وتودعون عزيزا غدا، هكذا تتقلب الأمور أمامكم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، بسطها لكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا، طرقا توصلكم إلى ماء مرادكم. كل هذه التذكرة لم تنفع، كلها لم تجدي، ويموت جيل ويأتي جيل لعل أقواما يأتون مهتدين، فيأتون أشر من آبائهم الذين سلفوهم وأشر من أجدادهم. قال نوح ربي يشكو أمره إلى الله، إنهم عصوني، اتبعوا المطرفين الأسرياء الفجر الفسقة الذين لهم غزوة ولهم مال، ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا أشخاصا آتيتهم يا ربي أموالا ومننت عليهم بالبنين فلم يستفيدوا بالأموال ولم يستفيدوا بالبنين، بل استغلوها في معصيتك فخسروا وغبنوا، ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فالآية أفادت أن أهل الثراء وأهل العزوة في ذاك الزمان كانوا يدعون إلى الكفر كما هو الشأن في أغلب الأزمان، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. مكروا مكرا عظيما, كانوا يريدون الفتك به, يكذبونه, يكيدون له كل المكائد, يسخرون منه بكل صور السخرية, مجنون, ساحر, كما يقولون الآن في الطيبين, مخافيل, عبيط, مجنون, أهبل, ساحر, كذاب, كل الصفات السيئة رموه بها. وهو البار الراشد, العبد الشكور, النبي الكريم, من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. قال ومكروا مكرا كبارا وقالوا يوصي بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم لا تتركون عبادة الأصنام أبدا. هكذا يوصي بعضهم بعضا بالثبات على المنهج الباطل, المنهج الكافر. وقالوا لا تذرن آلهتكم, كيف تترك عبادة الصنم, لا تتركها أبدا, هكذا يقولون, كما في آية سورة صاد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد, يعني في مخطط لصرفكم عن الأصنام, هكذا يقولون. وهنا يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. بئس الود, بئس الود من ود. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. جمهور المفسرين على أن هؤلاء المذكورين, هؤلاء المذكورين كانوا رجالا صالحين قبل نوح عليه السلام, فلما ماتوا جاء الشيطان أقوامهم فأوعز إليهم أن يصوروا لهم تصاوير حتى يذكروهم, فصوروا لهم تصاوير. ثم بعد أوعز إليهم الشيطان أن يجعلوا لهم تماثيل حتى تزداد محبتهم في القلب, هم صالحون, فصنعوا لهم تماثيل. فلما طال عليهم الأمد عبدوا تلك التماثيل والأصنام. هذا المنشأ. قد ورد بذلك أثر عن ابن عباس في البخاري, وهو من المنتقد على البخاري, إذ هو من طريق عطاء, ظن بعض الرواة أنه ابن أبي رباح الشهير بالرواية عن ابن عباس, وإنما هو الخراساني وخبروه عن ابن عباس منقطع. لكن بغض النظر عن هذا الأثر فهذا رأي جمهور المفسرين. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أي هذه المسميات سواء كانت أصناما أو أشخاصا تسببت في إضلال كثير من الناس, كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام, وقال أيضا ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عبدوا أحجارا أهل الباطل كما يصنع اليابانيون الكفر الآن. الشخص منهم يخترع الاختراع الذي لم يسبق إليه في الدنيا, وبعد وضع حجرا أمامه في صورة شخص يسجد للحجر وللصنم شاكرا. من الذي هداه؟ إنه الله. ثم بعد يسجد للصخرة والحجر الذي صنعه هو بيده يسجد له شاكرا. فله من غباء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كما قيل من قبل في شأن القرشيين اللات والعزى ومنات هبل، فأسماء سموهم وآباؤهم، أسماء صنعوها وسموها، سموها شخص يصنع صنم هو يصنع من حجر أو من طين أو من شجر ويسميه هبل ويعبد هبل ويقول أعلو هبل، أنت الذي صنعت هبل، وإن شئت أن تشعل النار فيه اشتعل، إن شئت أن تشعل النار فيه اشتعل، تعبده وترجوه وتترك الفرد الصمد الخالق البارئ المصور. لكن هكذا يلعب الشيطان بعقول أهل الكفر وأهل الباطل، اختلقوا أشياء وسموها آلهة كما ذكر من قبل في التمثيل اليسير، شخص يأتي إلى الفجل، فجل بصل، فيقول لا أنا أسمي الفجل لحم وأسمي البصل كبد، سمي كيف شئت، هو يقول كده مصطلح مع نفسه، أسمي الفجل لحم أسمي البصل كبد، ويأكل بنهم من الفجل والبصل، يخرج للناس يسألونه ماذا أكلت، أقول أكلت كبدا ولحما. يا كيف أنت، ما دخلت إلى الآن ببصل فجل، أقول لا، ويقسم أنه أكل كبدا أكل وأكل لحما. فهكذا أتوا على أصنام حجارة صنعوها وقالوا اللات، هذا مأخوذ عندهم من اسم الله الله، من لفظ الجلالة الله، والعزة من اسم الله العزيز، ومنات من اسم الله المنان، وسموا بها أحجارا ورجوها ودعوها من دون الله. يا أخي أنت تعبد حجر، قل لا لا نعبد اللات، ويقاتل من أجله ويبذل المهج والدماء والنفس والمال حماية للحجر الذي سماه هو وأبوه. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه مسيرة لأهل الكفر مضطردة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال نوح وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم لما تمردوا في الكفر وعتوا عن أمر ربهم، فيجوز الدعاء على الكفار، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ويجوز الدعاء لهم بالهداية كما دعا عليه الصلاة والسلام، وكما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكما قال إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني إنك أنت الغفور الرحيم. قال تعالى وقال نوح قال تعالى وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطاياهم أغرقوا بسبب دعوات نوح عليه السلام وبسبب الخطايا التي ارتكبوها أغرقوا، وليته غرق استراحوا معه، بل فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. والفول التعقيب، وبذلك استدل العلماء القائلون بعذاب القبر بهذه الآية وبقوله تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، مؤخر في السياق لكن مقدم في المعنى، فهو قال ذلك قبل غرقهم، ربي لا تذر لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. هذه الدعوة التي دعا بها والتي بسببها يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة، إذ يقول: قد كانت لي دعوة دعوت بها إلى قومي على قومي. فسلام الله وصلاة الله على النبي محمد. قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإنما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصل اللهم على نبي نوح عليه الصلاة والسلام. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكنا يسكن الديار. فالديار هو الذي يسكن الديار. ومن ذلك قول بعض العلماء في مرثيته لعالم مات: فانفض الناس عن بلده يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا، فما بتلك الحمى والدار ديار. فالديار ساكن الديار. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. قد أوحى الله إليه أنه: يا نوح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فخشي بعد هذا الإخبار على الفئة المؤمنة معه أن تضل، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. فله وجهة في دعوته: يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قد انتظر مئات السنين يقول: لعل هذا الجيل ينقرض ويأتي جيل آخر من أبنائهم هو أفضل، ولكن يأتي الولد أفجر من أبيه وأضل من أبيه. والقائل يقول أو يمثلون بالمثل المشهور: شنشنة نعرفها من أخزم. كان ثم رجل له ولد يقال له أخزم، وكان أخزم عاقا لأبيه يضرب أباه دوما، فمات أخزم وقد خلف ولدا. فالولد جاء جده يؤدبه مرة، فإذا به يقوم على جده ضاربا، فقال: شنشنة نعرفها من أخزم. الآية أفضل من كل ذلك: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يختم دعوته ويختم حياته بما ينبغي أن تختم به الحياة والدعوات، ألا وهو الاستغفار، كما قال الرسول ونزل عليه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله كما قال ابن عباس، فكان يتأول عليه السلام في ركوعه وسجوده قائلا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فيودع نوح عليه السلام الحياة ويختم الحياة بقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا. هكذا يسأل ربه أن يغفر له ولوالديه ولمن دخل بيته مؤمنا، ويعمم بعد ذلك: وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فينبغي ألا نحجر واسعا. وقد جاء الرجل إلى النبي يقول: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا. يريد رحمة الله، رحمة الله واسعة. فهكذا نوح دعا عليه السلام وعمم الدعاء. فنستفيد من هذا الأدب ونقول كما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصرف الله عنا وعنكم وعن بلاد المسلمين كل مكروه وسوء. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.